الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يعني أعتذر عن هذا التوقف وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على التمام وأن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع إنه جل وعلا مجيب الدعاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء. الإيلاء في اللغة من آلى يولي، أي حلف، من آلى يولي إذا حلف. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور حليم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. قال المؤلف في تعريفه: وهو حلف زوج بالله تعالى. حلف زوج بالله تعالى أو صفته، أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته. وعلى ذلك فإذا كان الحلف ليس بالله جل وعلا، بل كان حلفه مثلا بالطلاق، أو كان حلفه بالعتق، أو كذلك كان نذرا، حلف نذر، فالمذهب أنه ليس بإيلاء، أنه ليس بإيلاء حتى يكون الحلف بالله. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن أحمد وهو قول الجمهور أن الحلف بالطلاق والعتاق وما كان على سبيل النذر فإنه إيلاء، فإنه إيلاء، وهذا هو الصحيح، لأنها يمين، لأنها يمين كما تقدم لكم في الكلام على الحلف بالطلاق، فإنه يمين من الأيمان. وعلى ذلك فالراجح أنه لو حلف بنذر أو طلاق أو عتق فكذلك، وهذا هو الراجح وهو قول الجمهور. وعلى ذلك فلا يتقيد بالحلف بالله أو بشيء من صفاته، بل سائر الأيمان كالنذر، ويأتي الكلام على النذر ومتى يكون يمينا، وكذلك أيضا إذا كان طلاقا أو عتاقا. مثلا لو قال لامرأته مثلا: إن وطئتك لأربعة أشهر فأقل فأنت طالق، أو إن وطئتك هذه السنة فأنت طالق، إن وطئتك هذه السنة فأنت طالق، أو قال: إن وطئت امرأتي هذه السنة فعبيدي أحرار، عبيدي أحرار، أو قال: نذر لله علي ألا أطع امرأتي مدة سنة. هذا كله له نفس الحكم، كله له نفس الحكم. قال: على ترك وطء زوجته. إذن هي يمين على ترك وطء المرأة، على ترك وطء المرأة يعني في فرجها، فهي يمين على ترك الوطء، على ترك وطء زوجته لا سريته. فولو كانت زوجته ذمية لا سريته، فالذمية كذلك تدخل في هذا الباب لعموم الآية: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، حتى ولو كانت ذمية، حتى ولو كانت ذمية. أما السرية وهي التي توطأ فلا تدخل في هذا الباب، السرية التي هي أمة توطأ فلا تدخل في هذا الباب. قال هنا في قبولها، ترك وطأ زوجته في قبولها، لأنه هو مكان الحرث، محل كمال الاستمتاع، أكثر من أربعة أشهر، أكثر من أربعة أشهر. وعلى ذلك فلو كان أربعة أشهر فأقل فليس إيلاء، لو كان أربعة أشهر فأقل فليس إيلاء، لكن إن أضر بها حرم، إن أضر بها حرم، وإن كان ليس بإيلاء، لكن إن أضر بها فإنه يحرم وليس بإيلاء. وتقدم لكم أنه يجب أن يطأ امرأته قدر كفايتها بما لا يضر بمعيشته وببدنه، أنه يطأ امرأته بقدر كفايتها بما لا يضر ببدنه ومعيشته. إذن المدة أكثر من أربعة أشهر، فإن كانت أربعة أشهر فأقل لا يعد إيلاء، وعلى ذلك فإن كان لا يضر بالمرأة ما يؤثر، ما يضر بها ولا، وهي مستغنية عنه أو لا حاجة لها بالوطأ، وحلف قال والله لا أطأك شهرا أو شهرين، أو ترك ذلك من غير يمين، فنقول هذا لا يدخل في حكم الإيلاء، لكن إن كان فيه ضرر في المرأة فيحرم لما تقدم. قال ويصح من كافر، أي ترافع إلينا، الكافر إذا ترافع إلينا فإن نحكم بهذا بما عندنا من الشرع، للذين يؤلون من نسائهم عام تربص أربعة أشهر، فإذا ترافع إلينا الكفار فإن نحكم بأنه إيلاء، فنتربص بالكافر أربعة أشهر، فإن فاء وإلا طلق. قال ويصح من كافر وقن، حتى القن لعموم الآية، للذين يؤلون من نسائهم، للذين هذا عموم، هذا عموم يدخل فيه القن، القن يعني العبد. قال ومميز، المميز يدخل في هذا، المميز يدخل، أما غير المميز فلا يدخل، لأن غير المميز لا قول له، لا قول له، ويمينه لا تنعقد. أما المميز فقال المؤلف إنه يدخل في هذا الحكم، وهذا يشكل. لما يشكل؟ لأن المميز أي من بلغ سبع سنين ولم يبلغ الحلم، هذا لا تنعقد يمينه، لا تنعقد يمينه، ولذا ذهب الموفق إلى أنه لا يصح إلى المميز، لأن يمينه لا تنعقد. والراجح المذهب، وذلك لتعلق حق المرأة، لأن حق المرأة متعلق، فليست يمينا مجردة، ليست يمينا مجردة، بل هي يمين يمتنع فيها من الوطأ، يمتنع فيها من الوطأ، فليست يمينا مجردة، بل هي يمين يمتنع فيها من وطأ هذه المرأة. ولذا فإن نقول له إما أن تطأ وإما أن تطلق. وإن كان الصحيح أن لا نأمره بالكفارة، كفارة اليمين إذا وطئ، لأنه صبي، والصبي ليس عليه في يمينه كفارة. قال وغضبان، كذلك الغضبان كما أن يمينه تصح فإيلاؤه يصح. وسكران، وسكران، السكران كذلك. وفي المسألة وجهان، المذهب أنه يقع إيلاؤه، والراجح أنه لا يقع كما تقدم في طلاقه، فالسكران لا قول له على الصحيح، لا قول له، قال يعني لا قول له في مثل هذا، قال ومريض مرجو برؤه، مريض يرجى برؤه، يصح إيلاؤه، يصح إيلاؤه. وهذا احتراز من المريض الذي لا يرجى برؤه، من المريض الذي لا يرجى برؤه، لأن المريض الذي لا يرجى برؤه امتناعه عن الوطء هل هو بسبب اليمين أو بسبب العجز؟ بسبب العجز، فهو يريد المريض الذي لا يرجى برؤه الذي مرضه متعلق بالوطء، يعني الوطء له صلة بهذا المرض. فهذا عندما يمتنع، هل اليمين هي التي منعته أم الذي منعه المرض؟ الذي منعه المرض. لا من مجنون ومغمى عليه، لا من مجنون ومغمى عليه وغير مميز، طفل. قال وممن لم يدخل بها، كذلك لعموم الآية، حتى المرأة التي لم يدخل بها، حتى لو لم يدخل بها لعموم الآية لأنها من نسائه. قال لا من مجنون، لما المجنون لا يصح إلاؤه؟ لأنه لا قول له. وكذا المغمى عليه، وكذا النائم، وكذا الطفل غير المميز، الطفل غير المميز، هؤلاء كلهم ليس لهم قول، فلا تنعقد لهم يمين ولا يترتب على قولهم حكم. وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل، لما؟ لما تقدم؟ لأن امتناعه الذي به جب، قد جب ذكره أو كان به شلل في ذكره، يعني أو في النصف الأسفل من بدنه فيدخل فيه الذكر، هذا امتناعه هل هو بسبب اليمين أو بسبب العجز؟ بسبب العجز، ولذا إيلاؤه لا معنى له، ولذا إيلاؤه لا معنى له، لأن امتناعه ليس بسبب اليمين وإنما بسبب العجز. قال فإن قال والله لا وطئتك أبدا، والله لا وطئتك أبدا، هذه أكثر من 4 أشهر قطعا تدخل في الحكم، تدخل، لأن قلنا أنه أكثر من 4 أشهر. فإذا قال والله لا وطئتك أبدا، أو قال والله لا وطئتك، لأن الأصل التأبيد في اليمين، والله لا أجامعك في فراشي، والله لا وطئتك أبدا، نفس الحكم لأنها للتأبيد. قال أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، قال والله لا أجامعك 50 يوما أو 100 يوم أو 6 أشهر أو سنة، هذا مولي. أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال، لأن هذا الأصل أنه بعد 4 أشهر، ما يمكن، يعني فيما نعلمه أنه لا يكون هذا، وهو لا يعلم الغيب، نعم، فالأصل أن هذه الأمور مؤخرة إلى آخر الساعة، يعني إلى آخر الدنيا. أو يخرج، أو حتى تشرب الخمر، أو حتى تشرب الخمر، فهنا قد غياه بمحرم، قد غياه بمحرم، يعني جعل غاية له هذا المحرم عليه السلام. أو تسقطي دينك، يقول والله لا أطأك حتى تسقطي عني الدين الذي علي، وإلا فلا أقربك، أما ما دام في مؤخر أنا ما ممكن أقربك حتى تسقطي هذا المؤخر، أو تسقط الدين، تريد منه دينا، فهنا قد جعل إسقاطها أو بذلها لماله أو بذلها لمالها جعله غاية لهذا الإيلاء، فهذا كله إيلاء. قال ونحوه فمول ونحو ذلك. قال فإن مضى أو تهبي مالك، نعم، حتى تسقطي أو حتى تشرب الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك، حتى تهبي لهذه الدار، نعم أو تهبي لي راتبك أو نحو ذلك. قال فإذا مضى أربعة أشهر، إذا مضى أربعة أشهر فقط، أربعة أشهر من يمينه، من يمينه نحسبها من اليمين أربعة أشهر، هل يضربها الحاكم؟ لا، الله نص للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، ما نحتاج إلى أن نقول للحاكم اضرب مدة ابتداء تبتدي من يوم كذا، لا، من يمينه، ها، من يمينه. متى حلفت؟ قال حلفت واحد محرم، نقول إذا نحسب لك أربعة أشهر من واحد محرم، لأن هذا نص ما يحتاج، ما يتوقف على حكم حاكم، هذا نص لا يتوقف على حكم حاكم. إذا نحسب المدة من متى؟ من يوم يمينه، نحسب المدة من يوم يمينه. قال فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ونزيد عليها الأربعة أشهر ما كان من الأيام العذر فيه من جهتها، العذر فيه من جهتها كما لو كانت ناشزا، قالوا أو نفساء، لا حائضا، الحيض ما يخصم، أربعة أشهر تحسب فيها أيام الحيض، لكن لو أنها نفست أو نشزت قالوا فإن هذه الأيام تزاد، فإن هذه الأيام تزاد، يعني نحسب إن كان مثلا نشوزها مدة شهر ذهبت إلى أهلها مدة شهر في هذه المدة فنزيد شهرا، فنزيد شهرا. قال فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنا، حتى القن نحسب له أربعة أشهر، ما نقول نحسب له شهرين، وهذا هو ظاهر الآية الكريمة، قال الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. قال فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج، ولو بتغييب حشفة التي أعلى الذكر بحيث يلتقي ختانه وختانها، الآن حصل هذا هو الوطء، هذا هو الوطء. فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء، فقد فاء، فإذن الفيئة تحصل بالوطء، والوطء هو تغييب الحشفة في الفرج. قال فقد فاء تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا، هذه الفيئة، الفيئة هي الرجوع، فقد منع نفسه من الوطء والآن رجع وطئ. قال وإلا أمر بالطلاق، أمر بأن يطلقها، يقال له طلق امرأتك، فإن أبى قال لا أطلق، طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ، يقول الحاكم ينوب عنه، إن شاء طلق واحدة الحاكم القاضي، وإن شاء طلق ثلاثا، وإن شاء فسخ، وإن شاء فسخ، فالأمر يرجع إلى القاضي. والقول الثاني في المسألة هو رواية عن أحمد وهو مذهب الشافعي، قالوا لا واحدة ليس له أن يطلق ثلاثا، لأن الثلاث كما هو الصحيح أن الثلاث لا تجوز، وعلى ذلك فنقول ليس له ذلك، والشافعي يقولون إن هذا كاستيفاء الدين، فيستوفي بقدر، نعم بقدر ما عليه، فيطلق عنه طلقة واحدة، طلقة واحدة فقط. إذا القول الثاني وهو رواية عن أحمد وهو مذهب الشافعية قالوا طلقة واحدة، ومنصوص أحمد كما قال القاضي من الحنابلة أنها تكون بائنا في بهذه الواحدة، فهي واحدة تبين بها، وهذا هو الصحيح، وإلا فإن ظاهر كلام المؤلف وهو المذهب أنه لو طلقها واحدة فإنها تكون رجعية، لكن المنصوص عن أحمد كما قال القاضي أنها تكون بهذه الواحدة بائنا، أي بينونة صغرى، يعني لابد من عقد، لأن هذا الطلاق طلاق من قبل القاضي، طلاق من قبل الحاكم، فهي فرقة من قبل القاضي، فكانت بائنا، لأنه يقصد منها دفع الضرر، لأنه يقصد منها دفع الضرر. إذن الراجح أن هذه الطلقة تكون بها بائنا. قال: فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة. قلنا الثلاث لا يطلق ثلاثا، يطلق واحدة فقط لا يطلق ثلاثا، وهذه الواحدة المنصوص أنها تكون بها بائنا. ما معنى بائن؟ أي بينونة صغرى. ما المراد بالبائن؟ البائن يعني هنا البائن بينونة صغرى، يعني تحتاج إلى عقد جديد. قال: وإن وطئ في الدبر أو وطئ أو دون الفرج فما فاء. هذه لا تعد فيئة، لا تعد فيئة. لما لا تعد فيئة؟ لأن الفيئة إنما تكون في الوطئ الذي منع نفسه منه باليمين. فإن وطئ في دبر أو دون الفرج فما فاء. قال: وإن ادعى بقاء المدة. إن قال إن المدة باقية، المدة باقية ما انتهت، ما مضت الأربعة أشهر، هل نأخذ بقوله؟ نأخذ بقوله، فالقول قوله. لماذا القول قوله؟ لأن الأصل بقاء المدة، الأصل بقاء المدة. يعني هي تقول مثلا في أول الشهر، في أول واحد، في أول شهر محرم، تقول آلا، وهو يقول لا أنا لم أولي إلا في منتصفه، وعلى ذلك فلا ينتهي إلا في منتصف الشهر محرم قلنا، وصفر وربيع أول وربيع ثاني ورجب، إذن يكون في منتصف جمادى الأولى، يكون في منتصف جمادى الأولى. هي الآن لما دخل أول شهر جمادى الأولى قالت الآن مضت الأربعة أشهر، وهو يقول لا لم تمضي، فنأخذ بقوله لأن الأصل معه، فالأصل هو بقاء المدة، ولأنه هو المتكلم، فالأصل بقاء المدة ولأنه هو المتكلم، فكان القول قوله، ولأن الطلاق إليه، ولأن الطلاق إليه. قال: أو أنه وطئها وهي ثيب صدق كذلك. إذا يقول أنا قد وطئتها، هي تدعي أنه لم يطأها، وهو يقول بلى إني قد وطئتها، فيكون القول قوله، يكون القول قوله. أولا لأن الأصل بقاء عصمة النكاح، قالوا ولأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته، ولأن أمر الطلاق إليه، فكان القول قوله، هذا مع يمينه فيطالب باليمين. لكن لو أقامت هي بينة، لو أقامت بينة تدل على أن المدة قد مضت، أو أنه لم يطأها، أنه لم يطأها في هذه المدة بأن كان يغيب عن البيت كل هذه المدة، فإذا أقامت بينة فحينئذ نأخذ بالبينة. قال: وإن كانت بكرا. بكرا هو الآن يقول وطئتها وهي بكر، فالقول قول من إذن؟ قوله هي. لما؟ لأن كذبه قد علم، لأن بكر، كيف تقول إنك قد وطئتها وهي بكر؟ أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، يعني يكفي في الشهادة امرأة عدل، فإذا شهدت امرأة عدل أنها بكر فإن نأخذ بهذه الشهادة. قال: وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول، يقول لو أن الرجل ترك وطأ المرأة 4 أشهر ولم يكن هذا بيمين، ترك وطأها لأكثر من 4 أشهر ولم يكن هذا بيمين، ولا عذر كسفر لطلب معاش أو نحو ذلك، يقول فهو كمول لحصول الضرر، لأن الضرر قد حصل عليها، فسواء حلف أو لم يحلف، لكن لا يكون إيلاء بحيث تكون فيه يمين، الإيلاء تكون فيه يمين، أما هذا فليس فيه يمين وليس فيه كفارة، فالإيلاء فيه كفارة، أما هنا فليس هناك كفارة. فلو أن رجلا ترك وطأ امرأته فطالبت المرأة، ذهبت إلى المحكمة وقالت هو لم يطأني له 4 أشهر، فيقال له إما أن تطأ وإما أن تطلق. مثله كذلك المظاهر من امرأته، لو أخر الكفارة، ليس له أن يمسها حتى يكفر، فلو أخر الكفارة أكثر من 4 أشهر فيقال له إما أن تكفر وإما أن تطلق. بسم الله. أحد عنده سؤال؟ نعم. كيف؟ الحيض عندهم مدته قليلة، يعني مدته يسيرة ومعتاد في كل شهر. نعم. الشافعية لأنهم يرون أنه استيفاء حق، فيحصل الاستيفاء بالقدر الأقل، بالقدر المطلوب، ما يزيد في الاستيفاء، فيرون أن الاستيفاء يحصل بطلقة واحدة. لأنه هو كان يمكنه أن يطلق 3، فهذا نائب عنه. لا، ليس معنى هذا، يقال له طلق أنت، قال لا أنا ما أطلق امرأتي، فيأتي القاضي ويقول أنا أطلق عنك، امرأتك منك طالق، هذا المعنى لوحدتك، هذا الصحيح. لا، هذا القول الآخر، القول الآخر يقول كما أنه نائب عنه، فكما أن المطلق قد يطلق 1 وقد يطلق 3 فهو نائب عنه، فهو نائب عنه، لكن الفسخ هذا راجع إلى من؟ إلى القاضي. الرجل لا يفسخ امرأته، الرجل لا يفسخ، الرجل بيده الطلاق، أما الفسخ فهو عند القاضي. نعم. إن هاجرها إيه لا، ما يقع الطلاق، لا، حتى ترفع هي، حتى لا ما يقع، يكون عليه الإثم فقط. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، أي مثل الخلع، لكنه ليس بمال هنا. كيف؟ يفسخ فسخ فقط. نعم، يعقد عقد جديد. لا، مثل الخلع، الآن الخلع بيقع بعقد جديد. بس إن الخلع في مال وهذا ليس بمال. نعم. هل يجوز لها؟ لا، قبل 4 أشهر لا. نعم. كفارة يمين، إطعام 10 مساكين. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الظهار. الظهار مشتق من الظهر، الظهار مشتق من الظهر، لأن المرأة تركب كما يركب الظهر، فسمي ذلك ظهارا من قولهم: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. فيقول المؤلف: وهو محرم. فالظهار محرم، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فهو منكر من القول، فقد أنشأوا ما هو منكر، وهو زور كذب، لأنهن لسنا أمهاتهم، فهو زور كذب وهو منكر من القول. فهو منكر من القول لأنه إنشاء ما يحرم من الكلام، بأن يقول لها: أنت علي كظهر أمي، وهي زوجته التي أحلها الله له، وهو كاذب في قوله، لأنها ليست كظهر أمه، وهو محرم. قال: فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه. شبه زوجته أو بعض زوجته أو بعض زوجته كفرجها مثلا ببعض أو بكل، أنت علي كظهر أمي أو أنت علي كأمي، أنت علي كظهر أمي أو أنت علي كأمي. قال: أو بكل من تحرم عليه أبدا، تحرم عليه أبدا بنسب مثل الأم، مثل الأم، أو رضاع كأخته من الرضاع. قال: أنت علي حرام أو أنت علي كظهر أختي من الرضاع. أو مصاهرة كذلك، أنت علي كظهر أمك، أنت علي كظهر أختك، أو كظهر، أنت علي كظهر أمك التي حماته، أو كظهر جدتك، لأن أمها تحرم على التأبيد. إذن سواء كان هذا بنسب يعني قرابة كأمه أو أخته، أو برضاع كأمه من الرضاع وأخته من الرضاع، أو بمصاهرة كحماته، كحماته التي هي أمها. وقول المؤلف أبدا ظاهره أنه إن كان التحريم إلى أمد فلا يكون ظهارا، إذا كان التحريم إلى أمد، فإن شبهها بمن تحرم عليه إلى أمد فليس هذا بظهار كأختها، فليس هذا بظهار. وهو رواية عن أحمد، وهو رواية عن أحمد. أما المذهب فخلافه، أما المذهب فقالوا على أبد أو إلى أمد لا فرق، لا فرق في المذهب، لا فرق. أما القول الأول وهو رواية عن أحمد فقالوا إنه لو قال لها: إنك حرام علي كعمتك أو كخالتك أو كأختك، قالوا فليس هذا بظهار. لما؟ قالوا قياسا على امرأته الحائض والمحرمة. فلو قال: أنت علي كامرأة الحائض أو كامرأة المحرمة، قالوا هذا ليس بظهار اتفاقا. قالوا فكذلك هنا، قالوا هذا ليس بظهار فكذلك هنا. وأجيب عن هذا بالفرق، بأن امرأته الحائض له أن يستمتع بها بما دون فرجها، وليست كذلك أخته، أخت زوجته، وبأن المحرمة له أن ينظر إليها ويخلو بها، ويخلو بها، ولو وطئها أي المحرمة وكذلك الحائض فلا يعد زنا ولا يقام عليه حد، ففرق. ولذا فالصحيح هو القول الآخر الذي لم يمشي عليه المؤلف وهو المذهب، وهو المذهب. قال: إذن عندنا بقرابة أو برضاع أو كذلك بمصاهرة، وسواء كان التحريم إلى أمد أو كان إلى أبد، هذا هو الصحيح وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. ثم قال: من ظهر، الآن يبين من ظهر أو بطن، حتى البطن لو قال أنت علي كبطن أمي، أو عضو آخر لا ينفصل بخلاف الشعر ونحوه، لأن الفصل الشعر ينفصل، فتقول تقص المرأة شعرها وتقول انتهينا من هذا التحريم، ترمي بهذا الشعر وتقول انتهينا من هذا التحريم. ولذا فإن الشيء المنفصل لا يدخل في هذا الباب، الشيء المنفصل لا يدخل. إذا قال أنت علي كشعر أمي أو كظفر أمي، هذا لا يعد ظهرا، لكن لو قال أنت علي كيد أمي، حتى اليد، لأنه لا يستمتع ولا بيدها، أنت علي كيد أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كبطن أمي، أنت علي كوجه أمي، كل هذا داخل في الظهر. قال: بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي، الآن قال وجه حماتي، ولذا يؤخذ منه أن المذهب نعم أن المصاهرة كذلك، وهذا هو المقرر في المذهب، فالمصاهرة كذلك، ولذا قال حماتي، والحمات هي أم الزوجة. قال: ونحوه أو أنت علي حرام كذلك، لو قال أنت علي حرام فكذلك، لأن المقصود هو التحريم، أنت علي كظهر أمي، المقصود من ذلك أنت علي حرام، فلو قال رجل امرأتي أنت علي حرام فكأنه قال أنت علي كظهر أمي. أو كالميتة، أنت علي كالميتة والدم، فهو مظاهر وتقدم هذا، فهو مظاهر وتقدم هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن قالته، إذن عندنا إذا قال أنت علي حرام، أنت كالميتة، أنت كظهر أمي، أنت كبطن أمي، إلى آخر ذلك، فإنه ظهار، فإنه ظهار. فإن ادعى أنه يريد بالاحترام والتقدير، يقول أنت كأمي، قال أريد، أو أنت كأختي، قال أريد أنها بالاحترام، فإن كان قال ذلك في غضب أو خصومة لم يقبل، وإن كان قاله بلا قرينة غضب ولا خصومة، ما في غضب ولا خصومة، فإنه يقبل ويدين، يقبل حكما ويدين فيما بينه وبين الله، فيقبل في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله جل وعلا. قال: وإن قالته لزوجها فليس بظهار، قالته المرأة لزوجها، قالت المرأة لزوجها فراشك علي حرام، أو أنت علي كظهر أبي، أنت علي كأبي، أو أنت علي كبطن أخي، ونحو ذلك، فما الحكم؟ قال: ليس بظهار، لأن الآية جاءت في قول الرجل لامرأته: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فليس هذا بظهار قطعا، ليس هذا بظهار قطعا، لأن المرأة ليس إليها هذا، فالأمر إلى الرجل، الأمر إلى الرجل. ولذا قال العلماء: من صح طلاقه صح ظهاره، فكما فالطلاق إلى الرجل والظهار إليه، والظهار إليه. ولذا هو عند جماعة من العلماء، عند جماعة من العلماء يراد منه مفارقة المرأة، أن الظهار يقصد منه المفارقة، يقصد منه مفارقة المرأة والبينون منها، عند جماعة، ويأتي الكلام على هذا. فالمقصود هنا أن قول المرأة لزوجها ذلك هذا ليس بظهار. قال وعليها كفارته قياسا على قول الرجل، قياسا على قول الرجل. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد إنه ليس عليها كفارة ظهار، وإنما عليها كفارة يمين، كفارة يمين، لأنها قد حرمت زوجها، وتحريم الزوج تحريم لمباح، وتحريم المباح فيه كفارة، كفارة يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. وهذا هو الأقيس على أصول أحمد والأشبه بمذهبه، فهو الأقيس بمذهب أحمد والأشبه بأصوله كما قال ذلك الموفق رحمه الله. إذن الراجح وهو رواية عن أحمد أن عليه كفارة يمين لا كفارة ظهار، لأنه ليس بظهار حتى نوجب فيه كفارته، وإنما هي يمين حرمت على نفسها زوجها، فعليها كفارة يمين. وعند الجمهور ليس فيه كفارة، لا كفارة يمين ولا كفارة ظهار، وهو رواية عن أحمد. قالوا لأنه ليس بظهار، فما دام أنه ليس بظهار فليس فيه كفارة، لكن نقول هو وإن لم يكن فيه، هو وإن لم يكن ظهارا لكنه يمين، يعني بحكم اليمين من قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. إذن على ذلك يجب عليه كفارة يمين، وهي رواية عن الإمام أحمد، يجب عليها هي كفارة يمين. ومن صح طلاقه قلنا صح ظهاره. وعلى ذلك فالطفل غير المميز هل يقع ظهاره؟ لا، لأن طلاقه لا يقع. المغمى عليه، المكره، النائم، كل هؤلاء لا يقع طلاقهم فلا يقع ظهارهم. السكران، نعم، وجها، واضح. والراجح أنه لا يقع ظهاره لأنه لا يقع طلاقه. بقي لنا ماذا؟ الطفل المميز. الطفل المميز هل يقع طلاقه ويصح؟ نعم، تقدم لكم أنه يصح طلاق الصبي المميز، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، ولذا قال علي كما تقدم اكتموا الصبيان الطلاق، فالطلاق يقع من الصبي. المذهب كذلك يقع ظهاره، وعند الموفق لا يقع، وهذا هو الراجح، لأن الظهار يمين منعقدة، والصبي، نعم، لا تنعقد يمينه، وكذلك أيضا الصبي غير مكلف، والله جل وعلا قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. وهل هذا يقع في حق الصبي؟ لا يقع، لأنه قد رفع عنه القلم. ولذا الراجح ما استثناه المؤلف من هذه القاعدة، ما استثناه الموفق من هذه القاعدة، وأن ظهار الصبي المميز لا يقع لأن يمينه غير منعقدة. وتقدم لكم هذا في الإيلاء، لكن قلنا في الإيلاء إن الإيلاء يترتب عليه حق المرأة للوطء، وأما هنا فإنها يمين منعقدة كما تقدم. ويصح من كل زوجة ولو ذمية للعموم، ويصح من كل زوجة ولو ذمية للعموم، لأن الآية عامة، حتى المرأة الذمية يصح، نعم، ظهاره، يعني يكون قد ظاهر منها، لأن الآية عامة في المسلمة وفي الذمية لا في السرية، نعم، لأن السرية يكون تحريمها ماذا؟ تحريم، نعم، تحريم كتحريم الطعام، فيه كفارة يمين. إذا حرم أمته على نفسه فكما لو حرم عسلا أو حرم طعاما أو فيكون عليه كفارة يمين. أما المرأة التي هي زوجة ولو كانت ذمية فإن فيها كفارة الظهار. هنا قول المؤلف ويصح من كل زوجة، قلنا ولو ذمية، فإن كانت المرأة أجنبية عنه، أجنبية، فهل يصح الظهار؟ تقدم لكم أن من صح الطلاق، من صح طلاقه صح ظهاره. الحنابلة قالوا إن المرأة الأجنبية يصح الظهار منها. لما؟ قالوا لأن الظهار يمين منعقدة، يمين منعقدة، واليمين ليست كالطلاق، بينها وبينها أفرق، فإن الطلاق حل قيد النكاح، الطلاق حل قيد النكاح أو بعضه يحل هذا القيد، فلا بد أن يكون موجودا، لا بد أن يكون موجودا حتى نحله. لكن الظهار يمين فليست في هذا كالطلاق. ولذا فالراجح وهو المذهب أن المرأة ولو كانت أجنبية فإنه يصح ظهارها. فلو قال إن نكحت فلانة فهي علي كظهر أمي، قالوا تزوج فلانة، قال لا، فأصروا عليه بالزواج، فقال إن تزوجتها فهي علي كظهر أمي. فنقول لو تزوجها كانت عليه كظهر أمه وعليه، فيكفر كفارة ظهار قبل أن يطأ. هذا هو الراجح، وهذا كما تقدم هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. بقي الجواب عن الآية الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وهذه ليست من نسائه، قالوا هذا قد جرى مجرى الغالب، هذا قد جرى مجرى الغالب. والقول الثاني في المسألة وهو قول الأكثر وهو احتمال في المغني، قالوا لا، لأنها ليست بزوجة فهو كالطلاق. والراجح ما تقدم، فإن التفريق الذي ذكره الحنابلة ظاهر، فالطلاق حل قيد النكاح، ولذا لا يقع إلا على زوجة موجودة. وأما اليمين فإن حكمها يختلف، فهي يمين منعقدة. إذن لو قال أنت لامرأة علي كظهر أمي إن تزوجتك، فإن تزوجها فإن عليه كفارة ظهار، لأنها يمين منعقدة. ثم قال فصل، وهنا نعم، قال فصل ويصح الظهار معجلا، معجلا ومعلقا بشرط. يصح الظهار معجلا، معجل يقول أنت علي كظهر أمي، ومعلقا بشرط، كأن يقول إن لم تصنع الطعام فأنت علي كظهر أمي. قال فإذا وجد صار مظاهرا، إذا وجد الشرط إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، إذا وجد الشرط صار مظاهرا. ومطلقا ومؤقتا، مطلقا يقول أنت علي كظهر أمي، مؤقتا يقول أنت اليوم علي كظهر أمي، أنت هذا الأسبوع علي كظهر أمي، إذا مضى الأسبوع انتهى الظهار، أنت هذا الشهر، إذا مضى هذا الشهر انتهى الظهار. ولذا جاء في سنن الترمذي أن سلمة بن صخر قد ظاهر من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان، فأصابها فيه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. قال فإن وطئ فيه كفر، يعني في الوقت المحدد، قال أنت علي في رمضان كظهر أمي، وطئها في رمضان عليه كفارة ظهر. قال فإذا فرغ الوقت زال الظهر، إذا فرغ الوقت زال الظهر. قال ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها. يقول إنه يحرم الوطء، هذا ظاهر، الوطء ظاهر، ودواعيه كذلك من مس وقبلة ونحو ذلك. قالوا هذا حرام. لما؟ قالوا لأن هذا مقتضى لفظه، فإنه قال أنت علي كظهر أمي، وظهر أمه يحرم عليه حتى في حتى الدواعي فيه، حتى الدواعي الوطء، حتى دواعي الوطء تحرم فيه. قالوا وقد جاء وأيضا قول الله جل وعلا من قبل أن يتماس، والشرع إذا حرم الشيء حرمه دواعيه وذرائعه. قالوا وقد جاء في مسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، لا تقربها. والنهي عن القربان يشمل الدواعي، وعلى ذلك فلا يحل له أن يقبل ولا أن يمس ولا غير ذلك مما هو من دواعي الوطء. قال ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، فلا تثبت الكفارة إلا بالوطء وهو العود. فالعود وهو قول الجمهور هو الوطء، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فالمراد بالعود هو الوطء. وقال أهل الظاهر، وهذا هو قول الجمهور، وقد أطال ابن قيم رحمه الله في تفصيل الأقوال في هذه المسألة وذكر أدلتها وترجيح الصواب في هذه المسألة، وهو قول الجمهور، وأن المراد بالعود هو الوطء. أما عند أهل الظاهر فقالوا إن العود أن يعود إلى الظهار مرة أخرى، يعني قال أنت علي كظهر أمي، نقول هذه المرأة المرة ما فيها شيء، إن عدت مرة أخرى وقلت أنت علي كظهر أمي، نعم، فإن عليك الكفارة، يعني المرة الأولى ما عليه شيء، المرة الثانية ثم يعودون لما قالوا، يعني يقول أنت علي كظهر أمي. ولا شك أن هذا يعني ظاهرية محضة، ظاهرية محضة. ولذا الصحابي الذي تقدم لكم وهو سلمة قد أصابها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة ولم يقل له حتى تقول لها هذه المقالة مرة أخرى، فهذا أخذ بالظاهر ويخالف ما دلت عليه السنة. وأما عند الشافعية فقالوا بأن يمسكها، أن يمسكها ولو لحظة، أن يمسكها ولو لحظة، يعني زمنا يكفي لقول أنت طالق، أنت طالق، فإن أمسكها ولو لحظة كانت عليه الكفارة، كانت عليه الكفارة. فإذا قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي ثم سكت سكوتا يكفي لقول أنت طالق، فإن عليه الكفارة، فإن عليه الكفارة. وهذا أيضا يخالف ظاهر الآية، لأن الله جل وعلا قال ثم يعودون، وثم تفيد التراخي. وللحديث المتقدم فأصابها عند الشافعية أن الظهار يقصد منه الفراق، فيقول إن لم يفارق فعليه الكفارة، فإن قال أنت طالق فإنه يسلم من الكفارة، فإن أمسكها ولو لم يجامعها، أمسكها زمنا يكفي للطلاق، فإن عليه الكفارة. والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء في هذه المسألة. قال ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، يعني إذا أراد أن يجامع فإن عليه أن يكفر قبل أن يجامع، وهو ظاهر الآية الكريمة. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء.